أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم Thank you. لا يقولون أمران الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا تشكر عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك كثير القيم ولا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا Yeah. وما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا فما متاع الحياة الدنيا إلا تغفر Yeah.

مولانا الشيخ ميدي وايضا نيابتك عن مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب الذي يتقدم بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة، كما انني نيابه عن الحاج حسين وايضا مولانا الشيخ الصادق والحاج سعيد يشكرون كل من وافاهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وهذا اللقاء القرآني أخي المستمع الكريم الذي نكرم فيه الكريم.